إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. واعلموا عباد الله، اعلموا أن ما نراه ونسمع به في هذه الأيام من استعداد كثير من المسلمين للاحتفال برأس السنة الميلادية تقليداً منهم لليهود والنصارى، يذكرنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا أو حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي فمن يكون غيرهم؟ نعم، أمة الإسلام، لما غفل المسلمون عن الأخذ بتعاليم الكتاب والسنة، ولم يعتزوا بدينهم الإسلامي الحنيف، سلك بهم الشيطان مسلك التقليد الأعمى للكفار، حتى قلدوهم في سفاسف الأمور إلا من رحم ربك. لذا تفشت بينهم البدع والضلالات، لذا تفشت بين المسلمين البدع والضلالات، وأصابهم الذل والصغر، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. ولهذا، أمة الإسلام، صار المسلمون اليوم سيقة لأراذل الأنام، يتحكمون فيهم كيف شاءوا. وتأمل هذا في واقع الناس اليوم في استعدادهم للاحتفال برأس السنة الميلادية، ترى صدق ما أقول. وهذا عباد الله ما يجعلنا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير من مشاركة الكفار في أعيادهم عموما، وفي الاحتفال برأس السنة الميلادية خصوصا. وهذه عباد الله مسؤولية في أعناقنا جميعا. نعم، مسؤولية في أعناقنا جميعا أيها الآباء والمربون، مسؤولية في أعناقنا، عملا بقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ورحم الله من قال ناصحا وموجها: عيد النصارى باطل يا قومنا، ونرى المقلد تائها لا يهتدي، فلذا بدأنا في اجتثاث جذوره من كل قلب مقلد متردد، ندعو إلى التوحيد طول حياتنا في كل حين في الخفا والمشهد، ونحارب الكفر الخبيث وأهله حربا ضروسا باللسان وباليد، وكذلك البدع الخبيثة كلها سنردها بمعونة الرب القوي الواحد، وبنور وحي الله نكشف زيفها، إنا بغير محمد لا نقتدي. هذه طريقتنا وهذا نهجنا، هذه طريقتنا وهذا نهجنا، فثقوا بنصر الواحد المتفرد، سيروا على نهج الرسول وصحبه، سيروا على نهج الرسول وصحبه، لا تعبأوا بالآثم المتمرد، فبواجب المعروف نأمر قومنا ونقوم صفا في طريق المفسد. فإياكم عباد الله، إياكم أن تشاركوا الكفار في الاحتفال برأس السنة الميلادية بأي صورة من صور الاحتفال، إياكم أن تتبادلوا الهدايا أو التهاني والتبريكات، لأن ذلك محرم في ديننا، وقد أجمع العلماء على ذلك. نعم، أمة الإسلام أجمع العلماء على تحريم تهنئة الكفار بأعيادهم وتحريم الحضور معهم، لأن الله جل في علاه يقول في وصف عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور. ومن شهود الزور عباد الله حضور احتفالات الكفار. قال ابن القيم رحمه الله: لا يجوز للمسلمين حضور أعياد المشركين، وهذا باتفاق أهل العلم. انتهى كلامه رحمه الله. وقد أجمع العلماء أيضا عباد الله على تحريم إعانة الكفار في إقامة أعيادهم وتحريم إهدائهم بمناسبتها ومشابهتهم فيما يختص بها. قال ابن القيم رحمه الله: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق. ثم قال رحمه الله: فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. انتهى كلامه رحمه الله. فيا أمة الإسلام، يا من تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اعلموا أن عزكم وسعادتكم في التمسك بكتاب ربكم جل في علاه، وفي العمل بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، كما أن ذلكم وخسارتكم وهوانكم في ترككم العمل بتعاليم دينكم. ألا وإن من صور الذل والتبعية يا عباد الله، من صور الذل والتبعية أن نرى اليهود والنصارى يتجاهلون أعيادنا ولا يشاركوننا في الاحتفال بها، بل نراهم يستهزئون بها. فكيف بك أيها المسلم، كيف بك أيها المسلم يا من تدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بك تتشبه بهم وتشاركهم في أعيادهم؟ أولا يدري هؤلاء المسلمون، أولا يدري هؤلاء أن التشبه بالكفار في الظاهر يورث محبتهم في الباطن؟ ولهذا عباد الله، يجب على من كان صادقا في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إن كنت يا عبد الله صادقا فيما تقول، ف تتبرع من الكفار، وأن تحذر من التشبه بهم ظاهراً وباطناً. أنصحك بهذا يا عبد الله، أنصحك بهذا إبعاداً لنفسك عما فيه مضرتك. نعم، إبعاداً لنفسك عما فيه مضرتك في الدنيا وخسارتك في الآخرة. لأن أعمال الكفار يا عباد الله، أعمال الكفار كلها باطلة، ومساعيهم كلها ضالة، ونهايتهم إلى الهلاك والخلود في نار جهنم لا محالة. لأن الله جل في علاه يقول: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، إياكم يا عباد الله، إياكم أن تخدعوا بهؤلاء الكفار وبمن قلدهم من جهلة المسلمين المخدوعين المخذولين. إياكم أن تستميلكم عباراتهم الرنانة وشعاراتهم البراقة في التهوين من مشاركة الكفار في أعيادهم، لأن مشاركتكم لهم في أعيادهم ترضيهم ولا تكفيهم. نعم، ترضيهم ولا تكفيهم، مصداقا لقوله جل في علاه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالحذر الحذر عباد الله، الحذر الحذر يا أمة الإسلام، واعلموا أن أمتكم لن تقوم وعزكم لن يدوم إلا برفع راية التوحيد والسنة بينكم، ونبذ ما يخالفها من خرافة الشرك والبدع. لأننا قوم يا عباد الله، لأننا قوم كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فوالله يا أمة الإسلام، والله ثم والله ليعيشن ذليلا من لم يعتز بدينه الإسلامي الحنيف ولم يقم حياته على التوحيد والسنة، والله ليعيشن ذليلا رغم أنفه. ومن هنا أقول: اعلموا عباد الله، اعلموا أن تعظيمكم لدين الإسلام ومحبتكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم من محبتكم ألا تشاركوا الكفار في احتفالهم برأس السنة الميلادية، من محبتكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ألا تشاركوهم في هذا الاحتفال، بل واعتبروا تلك الليلة وذلك اليوم يوما عاديا من أيام الله، لأنه ليس في شريعتنا تعظيم لذلك اليوم ولا لليلته. ومن هنا أيضا عباد الله، أدعو المسلمين جميعا ذكورا وإناثا صغارا وكبارا كل بحسبه أن يتعاونوا جميعا على التحذير من هذا المنكر الذي تفشى بين المسلمين، وأن يبينوا لبعضهم بعضا خطر مشاركة الكفار في أعيادهم، وهذه مسؤولية في أعناقنا جميعا أيها الآباء. أسأل الله جل في علاه أن يوفقنا جميعا لمرضاته، وأن يرزقنا الإخلاص له في جميع الأعمال، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. واعلموا عباد الله أن مشاركة الكفار في الاحتفال بهذا العيد سبب من أسباب عدم نزول المطر علينا، والناس يشتكون في هذه الأيام، والمصيبة أنهم ابتعدوا عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهم ينتظرون نزول المطر. لذلك فإني أقول ناصحا لنفسي ولكم: تمسكوا بكتاب ربكم وبسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وارجعوا تائبين منيبين إلى ربكم، فإنه سبحانه وتعالى ينزل السماء عليكم مدرارا. فأسأل الله جل في علاه أن يغيثنا غيثا هنيئا مليئا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واجعل ما أنزلته قوة لنا ومتاعا إلى حين. اللهم إنا نسألك غيثا نافعا، اللهم إنا نسألك غيثا نافعا لا غيثا مضرا يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.